وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام أزمنة عديدة وأعواما مديدة ونفيء إلى لقائنا وعنوانه ألا يتقون وظاهر من العنوان أنه مقتبس من آية كريمة من سورة الشعراء وسورة الشعراء سورة مكية ومما ذكره الله عز وجل فيها نبأ كريمه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام ونبأ موسى ابن عمران عليه السلام في القرآن مستفيض ذكره الله عز وجل في صور شتى منها سورة الأعراف وسورة النمل وسورة القصص وسورة طه وهذه السورة الكريمة التي بين أيدينا اليوم وهي سورة الشعراء وإنما سميت سورة الشعراء بسورة الشعراء لأن الله عز وجل قال في آخرها والشعراء يتبعهم الغاوون لكن الحديث عنوانه ألا يتقون هو مقتبس مما جاء في الآيات الكريمة من حديث موسى عليه السلام في هذه السورة المباركة قال أصدق القائلين رب العالمين جل جلاله في كتابه العظيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون وإذ هذا ظرف يستوعب أحداثا لذلك يقال عنه إنه ظرف زمان لكن الحديث الفارق ما بين إذا لما يستقبل من الزمان وأما إذ فلما مضى وكان وغبر وانتهى وإذ نادى ربك موسى نادى دعا هذا معناها وهذه المناداة كانت من الله عز وجل لعبده موسى عند جبل الطور والآية هنا تتحدث عن النداء الأول لا عن النداء الثاني الذي كان على ميقات الذي قال الله عز وجل فيه في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إذ ليس الحديث عن هذا هذا متأخر عن هذا الخطاب وإنما الخطاب هنا عن النداء الأول يوم أن خرج موسى من أرض مدين إلى أرض مصر بعد أن بث الله في قلبه الحنين إلى أمه فلما خرج عند جبل الطور في الوادي المقدس ناداه ربه اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى هنا يخلد الله عز وجل يذكر الله عز وجل ما سبق قوله من قبل وإذ نادى ربك موسى أي نادى الله عز وجل عبده موسى أن ائت القوم الظالمين وإنما كان هذا بعد أن بين الله عز وجل لموسى عظمته ومكانته عنده وأراد منه أن ينال بركة الوادي اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري كل ذلك مضى إنما جاءت الآيات في الشعراء تتحدث عن خواتم الأمر في النداء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين من هم القوم الظالمون؟ جاءت الآية التي بعدها تبين المعنى قال الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لذلك أهل الصناعة النحوية يعربون قوم فرعون كلمة قوم بدلا من قول الله عز وجل القوم الظالمين تعتبر بدل كل من كل يسميه بعض النحاة بدل مطابق قال ربنا إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون كل من يحكم مصر في تلك الفترة تلك الحقبة يسمى فرعون كما أن من يملك الحبشة يسمى النجاشي ومن يملك فارس يسمى كسرى ومن يملك الروم يسمى قيصر وهكذا جرت سنن الناس في صناعة الحضارة والسياسة الشرعية عندهم أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ثم قال الله ألا يتقون وهذا هو عنوان اللقاء عنوان الحلقة إذن تضمن هذا أمرين الأمر الأول أمره الله عز وجل أن يأتي فرعون وقومه وهذا واضح من قول الله عز وجل ائت القوم الظالمين وقال أهل العلم إن قول الله عز وجل ألا يتقون المعنى ألا يخشون، ألا يخافون عقاب الله؟ لكن كذلك يحتوي المعنى الأمر الثاني الذي قلنا هو متضمن للآية، وهو أن الله أمره بأن يدعوهم إلى التقوى. فقول الله عز وجل هنا ألا يتقون، هذا تنبيه لموسى، أمر لموسى بأن يدعو فرعون وقومه إلى التقوى. قال ربنا أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. هذا الخطاب من الله عز وجل والنداء الإلهي لعبده موسى يتضمن تكليفه بالرسالة وهو ظاهر. ماذا كان جواب موسى لربه؟ الله عز وجل قال له ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. قال فإني أخاف أن يكذبون، أي لا يصدقوني في دعواي أنني نبي مرسل، فلا يقبلون مني نبوة ولا يعترفون لي برسالة. إني أخاف أن يكذبون، ربما لا يكذبونني في حديث غيره، لكنهم قطعا سيكذبونني في زعمي أنني نبي ورسول، مع أنني نبي ورسول بتكليفك إياي. إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. يضيق صدري، هذا سبب ضيقة الصدر هنا مترتبة على خوفي من تكذيبهم إياه، أي إذا كذبوني فإن ذلك سيضيق به صدري، لأنني سأشعر أنني غير قادر على أن أبلغ رسالة ربي، وليس سهلا ولا يسيرا علي أن يصدني الناس، ثم بعد ذلك قد يجرئهم على مقامك العظيم، لا رب غيرك ولا إله سواك. إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. ثم قال أمرا ثالثا، قال ولا ينطلق لساني، لا ينطلق لساني في أي شيء، في المحاجة، وقد علم يقينا أن فرعون سيحاجه وأنه سيكون بينهما أخذ وعطاء ورد وكلام، وهذا لا محالة قائم ومتصور ذهنيا أول الأمر عند موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام كان يشتكي من حبسة في لسانه، ثقل في لسانه، إذا أراد أن يتكلم، إذا أراد أن يبين تصيبه الحبسة. وبعض أهل الصناعة التفسيرية من المؤرخين وغيرهم يقولون إن موسى عليه السلام وهو رضيع بعد جاوز السنتين، قاربهما، تجاوزهما بقليل، قدم له جمر وتمر، فهم أن يختار التمرة، لكن جبرائيل جاء وأعطاه الجمرة فحملها، فقالوا إنها أصابت لسانه، فنجم عن ذلك الحبسة التي في لسانه. وهذا قول قد يكون قد وقع، وهو منقول عن الإسرائيليات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وليس في ما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنع ذلك أو ما يؤيده ويعضده. فلذلك يقال على سبيل ملح العلم، لا على سبيل أنه من متين، لا على سبيل أنه من متين العلم. فقال الله عز وجل عنه ولا ينطلق لساني، وهذه الحبسة التي في موسى عليه السلام هل ذهبت بعد ذلك أو لم تذهب؟ في المسألة نزاع. نحن إذا تأملنا ظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن أنها حبست، أنها ذهبت وأزيلت، بدليل أن الله عز وجل قال في سورة طه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فجاء الجواب الإلهي له، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهذا ظاهر أن الله عز وجل أعطاه السؤل، أعطاه غاية، أعطاه مراده، مع أنه من المراد الذي قاله واحلل عقدة من لساني. لكن يشكل على ذلك أن فرعون قال لموسى كما في الزخرف، قال لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فقالوا عيره فرعون بأنه لا يفصح. قد يقول قائل إن فرعون أراد بذلك الزمن الأول عندما كان موسى ربيبا بين في قصره، وقد يقول قائل إن ذلك لا يمنع أن يكون قد بقي شيء، لأن الأنبياء لا يطلبون من الله عز وجل إلا على قدر الحاجة. ولهذا قالوا إن موسى عليه السلام ولما توسل إلى ربه قال واحلل عقدة من لساني، لم يطلب إلا شيئا يسيرا مما يفيء بالحاجة عليه الصلاة والسلام. نعود إلى آيات الشعراء في درسنا ألا يتقون. قال ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. لكن ينبغي أن يعلم أن موسى عليه السلام لم يرد هنا أن يستعفي من الرسالة، وإنما أراد من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يعينه بأخيه هارون، وشتان بين الأمرين. فلا يفهمن أحد بادي الرأي أن موسى عليه السلام أراد أن يستعفي من الرسالة ولم يرد النبوة والرسالة، هذا محال أن يقوله موسى، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله عندما اصطفى موسى واختاره وأكرمه بالنبوة والرسالة علم أن موسى أهل لها، لكنه لا بد من عون الله، لا بد من عون الله. ثم إنه لا غضضة على المرء ولا تثريب ولا ملامة على أي أحد يستعين بغيره في الشيء الذي يريد أن يحققه. من هنا أخذ العلماء هذه الفائدة، أنه لا غضاضة لا ملامة، لا تستطيع أن تأتي إلى رجل أو إلى امرأة استعان بأحد، لأن نبي الله عز وجل موسى سأل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يعينه بأخيه هارون. فالمطلوب هنا المرغوب من الله عز وجل من قبل موسى هو أن يعينه الله عز وجل بأخيه هارون، لا أن يستعفي موسى من مقام النبوة والرسالة. قال ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ثم ذكر أمرا آخر قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذا الذنب هو قتله للقبطي، خطأ. وهذا القتل القبطي هنا جاء مجملا، وكثير من آيات الشعراء كما ترى لأنها من القصار في آياتها جاءت مجملة. ما أجمله الله عز وجل في سورة الشعراء بينه الله عز وجل في مواطن أخر. فمثلا قول الله عز وجل هنا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون هو أراد قتل القبطي، لكن هذا الإجمال في سورة الشعراء بينه الله عز وجل في سورة القصص. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فأنت ترى أن سورة القصص بينت ما أجمله الله عز وجل في سورة الشعراء يوم أن قال الكريم كما حكى الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل عنه، قال ولهم علي ذنب أي قتلت منهم نفسا، تلك النفس هي ذلكم الرجل القبطي الذي قتله موسى خطأ. فموسى تعمد ضربه لكن لم يتعمد قتله، وما جرت العادة أن الإنسان يموت من وكزة، لكن ذلك يسمى قتلا خطأ كما هو معمول به عند جماهير العلماء. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. قال هنا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، لكن العلي الكبير قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وأخبر الله عز وجل هذا القول لموسى حتى يطمئن قلبه ويشرح صدره ويكون على بينة من أمره. وقد أخبر الله عز وجل هنا بأحد الأمرين، قال إنا معكم مستمعون، وأراد ذاته العلية جل جلاله. وإلا فإن الله جمع لموسى الأمرين وهي المعية الخاصة، كما قال ربنا عز وجل في سورة طه قال إنني معكما أسمع وأرى، قال إنني معكما أسمع وأرى. هنا لم يقل أسمع وأرى، قال إنا معكم مستمعون، فأقامهما مقام الجمع. وهذا أسلوب عربي معروف، كل من قلب شعر العرب نثرهم وجد ذلك بينا جليا ظاهرا له. قال إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. كذلك كما يجعل المثنى على طريقة الجمع يجعل الجمع المثنى على طريقة الإفراد. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. وقد كان فرعون قد استعبد بني إسرائيل أعواما عديدة منذ أن تولى العرش تولى الملك وهو يستعبد بني إسرائيل، كما قال ربنا جل وعلا في فاتحة القصص وفي غيرها من الصور أنه كان يستحيي النساء، بمعنى يستبقي النساء حتى يستعملهن للخدمة في البيوت ويقتل الغلمان خوفا على ذهاب ملكه. وهذا يريد وأنت تريد وغيرك يريد، والله وحده من يفعل ما يريد. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هذا الخطاب كان من فرعون، كان من موسى لفرعون. فماذا كان جواب فرعون؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هذه الألف ولم بعدها يسمى عند العرب استفهام، استفهام تقريري قد يكون إنكاريا قد يكون غير إنكاري، لكنه في الحظوة العليا عند العرب في أسلوب الكلام. ويستشهدون على ذلك ببيت جرير الشهير ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. وهؤلاء أصحاب الصناعة الأدبية يقولون إن هذا البيت أمدح بيت قالته العرب، وقد قاله جرير في مدح عبد الملك بن مروان. هنا قال الله عز وجل عن فرعون أنه قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، أي متى نبئت متى أرسلت وأنت أصلا نحن الذين ربيناك نحن الذين أطعمناك نحن الذين سقيناك، ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قصد فرعون بقوله من الكافرين أي الكافرين بالنعمة، فنحن أحسننا إليك أعطيناك مننا عليك لكنك كفرت بالنعمة وقتلت منا نفسا، وإن كان موسى عليه السلام قد قتلها خطأ، فكان هذا من علو موسى من علو فرعون على موسى. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وموسى عليه السلام لم يفعلها إلا مرة واحدة، لم يقتل إلا رجلا واحدا، لهذا أهل العلم يقرؤونها وفعلت فعلتك على أنها اسم مرة. بعض العلماء يرى أنه قد تكون اسم هيئة فيقرأها وفعلت فعلتك بكسر الفاء على أنها اسم هيئة، ولا ريب أن العرب تعرف اسم المرة وتعرف اسم الهيئة. قال الأعشى في معلقته يتكلم عن امرأة يحبها كأن مش يتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريث ولا عجل، فلم أراد مشيتها قصد اسم الهيئة، يبين وصف وحال المشية. لو أراد أنها تمشي مرة واحدة لا قال كأن مشيتها من بيت جارتها بفتح الميم، لكن كذلك القرآن هنا قال الله عز وجل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فالقراءة المتواترة هي بفتح الفاء على أنها اسم مرة. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ماذا كان جواب موسى؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. والمعنى أن لا تنافي ما بين النبوة وبين أن أربى عندكم، ولا تنافي بين النبوة وما بين أن أقتل نفسا خطأ، فقد يقع مني أنني قتلت نفسا خطأ غير عمد، وقد يقع منكم أن ربيتموني وأنا صبي صغير بين أظهركم، لكن هذين الأمرين لا يمنعاني بعد ذلك أن أكون نبيا ورسولا. فثمة أشياء لا تنافي بينها، فقد ينشأ الإنسان في حي فقير ثم يصبح عالما من العلماء، وقد ينشأ الإنسان لا قدر الله ما بين فسقة ما بين ظلمة ثم بعد ذلك يصبح من كبار المصلحين، كل ذلك وارد ولا تنافي بينه. فقال الكريم عليه السلام يجيب فرعون قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نتم ما نحن فيه من خبر هذا الكريم الصفي النجي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله نفي إلى ما نحن فيه، كنا قد انتهينا إلى قول الله عز وجل ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. لما قال له فرعون ما قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. من الضالين أي حينما فعلتها، حينما قتلت تلك النفس خطأ لم أكن نبيا مرسلا. قد بينا أنه لا تنافي بين مقام النبوة والرسالة وأن يقع ما وقع منه عليه السلام من قتل تلك النفس المعصومة خطأ. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم. ما الذي دفعني إلى الفرار؟ خوفي على نفسي، وحق لكل أحد أن يخاف على نفسه. ففررت منكم لما خفتكم أي حين خفتكم. ماذا وقع لي بعد أن فررت؟ فوهب لي، أعطاني من غير طلب مني، أعطاني هبة من عندي، أعطاني عطية ومنحة من عنده جل جلاله. فوهب لي ربي حكمة، الحكم هنا النبوة، فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين، لأنه قد يكون نبيا ولا يكون رسولا، لكن الله جمع له المقامين مقام النبوة ومقام الرسالة ثم توجه بأعظم العطاء وهو مقام التكريم. فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين، ثم قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها اختلافا كبيرا. بعض أهل العلم والكبار منهم مثل ابن جرير الطبري مثل الفراء يقولون قول الله عز وجل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أنها إقرار واعتراف من موسى عليه السلام بالنعمة، اعتراف وإقرار من موسى عليه السلام بنعمة فرعون عليه، هذا الذي ذهب إليه كبار الأئمة مثل ابن جرير وغيره. لكن بعض أهل العلم يرى مثل ابن جرير وغيره لكن بعض أهل العلم يرى أن المقام ليس مقام إقرار. من معنى إذن؟ معنى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسى أراد أن يقول لفرعون أنني ما أخذتني من البحر وما التقطتني منه وما أويتني إلى قصرك إلا أن الدافع والباعث إلى أمي أن تلقيني في البحر هو أنت، فأنت استعبادك لبني إسرائيل، اضطهادك لهم، قتلك لغلمانهم، تخويفك الناس، استعبادك لبني إسرائيل هو الذي دفع أمي أن تلقيني في البحر. ما ألقتني في البحر زهدا في، إنما ألقتني في البحر خوفا علي منك ومن جندك. فأي نعمة هذه التي تمن بها علي؟ أنت السبب في أن أمي ألقتني في البحر. لو أن أمي ألقتني في البحر، أو أبي تبرأ مني، أو أهلي نفوني وجعلوني عرضة للسباع والضياع، لكان حقا لك أن تعد ذلك منا. لكنك أنت الذي ألزمت أمي، دفعت أمي، خلقت الباعث في أمي أن تلقيني في البحر. ما ألقتني أمي في البحر زهدا في، ولا بغضا لي ولا كرها لي، وإنما صنعت ما صنعت خوفا منك ومن جندك أن يقتلوني، هذا الذي دفعها. فأي نعمة تلك التي تمن بها علي؟ قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. انتهى الخطاب في إثبات أن موسى نبي قادم إلى فرعون. سلك فرعون مسلكا آخر، فأخذ يسأل عن هذا الإله الذي يقول موسى إنه بعثه، هذا بحسب كلام فرعون. قال فرعون وما رب العالمين، وهذا والعياذ بالله من أعظم الفجور في الأرض. سؤال فرعون هذا من أعظم الفجور في الأرض. قال فرعون وما رب العالمين؟ فقال موسى مجيبا إياه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نلحظ الآن في إجابة موسى أنه يعمد إلى وصف الله جل وعلا بأوصاف ليس إلى فرعون لها، ليس لفرعون إليها سبيل، خارجة عن قدرته بالكلية، لا يرتاب في ذلك أحد، لا فرعون ولا جلساؤه. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وكل من حول فرعون يعلم أن فرعون ليس له سلطان على السماوات. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لئن أخذ فرعون يعرض به، قال لمن حوله ألا تستمعون. أراد بهذا القول أمرين، أراد أولا إغراء الناس بموسى، بمعنى أنهم يتسلطون عليه، يتجرؤون عليه، ثم أراد أن يظهر تعجبه من هذا الزعم الذي يقوله موسى، ألا تستمعون. أعاد موسى ذكر أوصاف الله، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الآن فرعون أشرك غيره في الخطاب، أدخل من حوله في الحوار مع موسى، فموسى عليه السلام ذكر هذا الأمر حتى يقيم الحجة على فرعون وعلى من حوله. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وقد علموا يقينا أن لهم آباء، وإلا لما وجدوا، وأن هؤلاء الآباء لهم رب هو الذي أماتهم. أين آباؤهم اليوم؟ ماتوا. المميت لهم والمحيي لكم هو الله. فانظر إلى عظيم ما قصده موسى في حسن عرضه مقام التوحيد على فرعون، وهو أراد أن يثبت أولا مقام الربوبية حتى يسوقهم بعد ذلك إلى مقام، إلى توحيد الألوهية. فقال قال ربكم ورب آبائكم الأولين. زاد فرعون حنقا، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. والمعنى أنا أسأله عن شيء وهو يجيب عن شيء غيري، أنا أسأله عن شيء وهو يسأل وهو يجيب عن شيء غير الذي أنا أسأله عنه. فقال موسى عليه السلام مجيبا له بعد ذلك، بيّن له عظيم قدرة ربه وجليل سلطانه، إلى أن قال إن كنتم تعقلون. هنا تغير خطاب فرعون، لما عجز عن المحاجة والغلبة بالخطاب لجأ إلى الاستعلاء، لجأ إلى البطش. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولم يقل لأسجنك، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين. والمعنى قد استقر في ذهنك يا موسى حال المسجونين عندي، أي نكال يجدونه، أي عذاب ينالونه، إلى غير ذلك مما تضافر وشاع وذاع عند الناس من بطش فرعون في سجنه. فهو يقول له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أولئك الذين تسمع عنهم يبلغك خبرهم ممن أنا وضعتهم في السجون ونكلت بهم ذلك النكال، ستكون يوما من الدهر واحدا منهم إن لم تنتهي عما أنت فيه. هنا غير كليم الله الخطاب ولم يجاريه في هذا المضمار، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. سلك موسى الآن الحجج المرئية بعد أن كان يقول الحجج المسموعة. قال أولو جئتك بشيء مبين. ظن موسى ظن فرعون أن في ذلك فرجا له. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قال رب العزة فألقى عصاه. أي عصا؟ هي تلك العصا التي ألقاها بين يدي رب العزة يوم قال الله عز وجل له وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ علي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. موسى ألقى هذه العصا قبل أن يدخل على فرعون بين يدي الله وتغيرت وأصبحت حية بين يديه، ثم أخذها وهي حية. قال خذها ولا تخف سنعيد وسيرتها الأولى. فمن كان قادرا على أن يقف بين يدي الله لن يرى فرعون اللعين شيئا. قال الله عز وجل قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان حق لا يرتاب رائيه أنه ثعبان، واضح جلي لا يتمارى أحد في رؤيته. قال ربنا فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نزع يده أي بعد أن أدخلها، فأدخل يده في جيب درعه كما صنع بين يدي ربه ثم نزعها. فإذا هي، وهذه تسمى إذا الفجائية، فإذا هي أي اليد بيضاء للناظرين، مع أن موسى كان لونه عليه السلام يميل إلى السمرة. فإذا هي بيضاء للناظرين، فظن موسى أن ذلك سحر. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هو لم يريد أن يناصب موسى العداوة لوحده، وأراد أن يجعل القلوب كلها تحنق على موسى وتعاديه. قالوا أرجه وأخاه. أولئك الذين حوله طلبوا من فرعون أن يجعل الأمر مؤجلا بعض الشيء. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين من يجمعون لك السحرة. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وسحار صيغة مبالغة من الفعل سحرة. فقبل موسى، فقبل فرعون مشورة السحرة، مشورة من حوله، وبعث إلى السحرة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. السحرة لما قدموا إلى فرعون طلبوا المال، أئننا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لكن فرعون أراد أن يغريهم بأشد من المال. قال نعم، أي ما تطلبونه فهو لكم. ثم أخبرهم أنهم سيكونوا مقربين لديه، معظمين عنده، ذوي حظوة خاصة لديه. كل ذلك ليغريهم وليجمع الجموع حول فرعون. ثم عين لهم نبي الله موسى يوما، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وهذا ذكره الله عز وجل في سورة طه، والقرآن يعضد بعضه بعضا وكله من عند الله. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. هذا الميقات المعلوم في سورة الشعراء هو الذي قال الله عز وجل عنه في سورة طه أنه سماه يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. قدم السحرة من كل ديار مصر بعد أن جمعهم فرعون وحشرهم بناء على رأي أهل مشورته، وبعث في المدائن حاشرين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. لكن قبل ذلك هم سألوا موسى الأمر، جعلوا الخيار له. دل على ذلك قول الله عز وجل في سورة طه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فأتى بالشعراء هنا بنهاية الخطاب، بنهاية الأمر، بنهاية الحوار ما بين موسى والسحرة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي جعل الخيار والسبق لهم. فألقوا حبالهم وعصيهم ولا يعرفون الله طرفة عين. ماذا قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أسأل الله العافية. قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لأن ما أتوا به كذب محض. كل الذي صنعوه أنهم سحروا أعين الناس كما قال الله في سورة أخرى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحرة يعلمون أن الحبال والعصي كما هي حبال وعصي. لكن الناس الذين اجتمعوا من كل حدب وصوب وجمعوا في يوم الزينة ورأوا ذلك الأمر لم يكونوا ينظرون إلى الحبال والعصي إلا على أنها حيايا وثعابين، حتى موسى عليه السلام كان يراها كذلك. ولهذا الله عز وجل قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فقول الله عز وجل يخيل إليه دليل على أنها في حقيقتها لم تكن تسعى، لكن موسى عليه السلام كان يراها أنها تسعى، وهذا ما يعرف من أنواع السحر بسحر التخيل. فإذا هي تلقف ما يأفكون، هي كانت حق، كانت حية حقة، ثعبانا حقا، يلقف يطعم يأكل تلك الحبال والعصي، فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقال ربنا هنا: فألقي السحرة ساجدين، رأوا شيئا لا يستطيعون دفعه، ورأوا أمرا لا يملكون رده. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والهداية بيد الله. يقولون إن موسى عليه السلام دعا فرعون 40 عاما ومع ذلك لم يؤمن، ودعا السحرة في ضحوة من نهار ومع ذلك آمنوا بقدرة الله الواحد القهار. المؤمن يسلم قلبه إلى الله، يتوكل على الله ويسأله الهداية. فإن العبد إذا أقبل على الله أورثه الله عز وجل من وسائل الثبات وطرائق اليقين ما لا يدور بخلده على حال. كل ذلك من فضل الله تبارك اسمه وجل ثناؤه على بعض عباده. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال اللعين: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، كما قال الله عز وجل في طه: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وكذلك ذكرت هذه الآيات نفس المعنى نفسه الذي ذكر المعنى نفسه الذي ذكره الله عز وجل في سورة طه. لكن أولئك السحرة أورثهم الله عز وجل إيمانا عظيما ويقينا صادق، قالوا لا ضير، أي لا نعبأ بوعيدك ولن نلتفت إلى تهديدك ولا بجرأتك علينا ولا بما أتاك الله عز وجل من سلطان في الدنيا. قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، أي قتلنا على يدك أو لم نقتل على يدك فإننا سنموت حتما، والمنقلب والمصير والمرجع والمآب إلى الملك الغلاب. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع، الرجاء من أعظم ما يتوسل به إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هم توسلوا إلى الله عز وجل بأنهم أول من آمن برسالة فرعون من القبط، إذ لم يسبقهم إلى الإيمان أحد. اللهم إلا أن يكون فرادا، كما قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لكن كأمة كجماعة لم يكن أحد قبل السحرة قد آمن بموسى ولم يؤمن أحد بعدهم في ظاهر القرآن. فقال الله عز وجل هنا عنهم: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ولا ريب أن الله عز وجل تقبلهم بقبول عظيم وخلد ذكرهم في كتابه العظيم. هذا كله دفع فرعون إلى أن يغتاظ وأن يبعث في الناس من يبين أن ملكه ثابت شديد، لكن أولئك القوم خرجوا عن سبيلنا وأتوا بدين غير ديننا، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال ربنا: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وهذا يبين أن الله ألقى في قلوبهم في صدورهم الرغبة في أن يتبعوا موسى، أن أسر بعبادي ليلا أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فخرج موسى عليه السلام من أرض مصر ليلا فتبعه فرعون وجنده. كل ذلك ألقى الله عز وجل فيهم محبة الانتقام حتى يتركوا أرض مصر على أحسن حال ويتبعوا موسى ظانين أنهم سينالون منه، حتى انتهى بهم الأمر إلى البحر فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان، أي يرى قوم فرعون موسى وقومه وقوم موسى يرون قوم فرعون، كل فريق يرى الآخر. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه معية خاصة أتاها الله عز وجل هذا الكريم، وهذه الآية يمكن أن تفهم على أنها فيها فضيلة للصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار: لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا. أنزل الله عز وجل قوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولم يقل كما قال موسى هنا: إن الله معي. نحن نعلم أن معية الله مع نبيه معية خاصة، لكن أشرك الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر. والمقصود أن الله عز وجل بعد ذلك أغرق فرعون وآله ونصر موسى وقومه. قال ربنا في خاتمة الآيات: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جعلنا الله وإياكم ممن يتلو آياته ويتعظ بها ويعتبر، وجعلنا الله وإياكم إلى خير منقلب. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.